السلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ثم أما بعد كنا قد انتهينا بأمس من التقسيم الحقيقي والتقسيم الاعتباري ووقفنا عند التباين والاختلاف ولكن إن شاء الله يعني رغبة في إعادة التقسيم الاعتباري نبدأ منه إن شاء الله فنقول التقسيم الاعتباري وأن التقسيم الاعتباري فهو ما كانت الأقسام فيه مختلفة في العقد وحده ولكن من الممكن أن يوجد في الخارج شيء واحد تتحقق فيه حقائق الأقسام باعتبارات مختلفة بالأمس كنا نقول التقسيم نوعان تقسيم حقيقي وتقسيم اعتباري وقلنا التقسيم الحقيقي لو نظرنا إلى الأقسام نجدها متباينة في الذهن ونجدها أيضا متباينة في الخارج فلا يمكن أن نجد شيئا واحدا يتحقق فيه الأمران لا يمكن أن نجد قسمين من يتحققان في شيء في الخارج لأن هذه الأقسام متباينة في الخارج كما أنها متباينة في الذهن إذا كانت الأقسام عندك من هذا القبيل كانت تقسيمه تقسيما حقيقيا طيب إذا وجدنا أن الأقسام متباينة في الذهن لكن يمكن أن نجد قسمين أو ثلاثة تتحقق في الشيء الواحد باعتبارات مختلفة حينئذ نقول هي متباينة في الذهن لكنها غير متباينة في الخارج إذا كانت كذلك فهذا التقسيم يسمى تقسيم اعتباري تقسيم اعتباري وقلنا ما في الذهن يسمى مفهوما وما في الخارج يسمى ما صدق فإذا كانت الأقسام متباينة من جهة المفهوم غير متباينة من جهة ما صدق يعني يمكن أن تجتمع هذه الأقسام في شيء واحد باعتبارات متعددة فحينئذ نقول هذا تقسيم اعتباري لكن من الممكن أن يوجد في الخارج شيء واحد تتحقق فيه حقائق الأقسام تتحقق فيه حقائق الأقسام القسم الأول يصدق على هذا المصدر والقسم الثاني يصدق على نفسه نفس هذا المصدر والقسم الثالث يصدق على نفس الإيه المصدر وباعتبارات مختلفة وذلك مثل تقسيم المناطق الكلية وهو الذي لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه كالإنسان والجسم والحيوان قلنا الإنسان يشترك فيه الذكر والأنثى والجسم يشترك فيه النامي وغير النامي والحيوان يشترك فيه الناطق والصاهل والناهق ونحو ذلك وهو ما يشترك الكلي كما قلنا هو الذي لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه هذا الكلي قسموه إلى نوع وجنس وفصل وخاصة وعرض عام وأنا أبدأ بتفسير هذه الكلمات سريعا قلنا الجنس هو ما يصدق على كثيرين مختلفين بالحقيقة والنوع هو ما يصدق على كثيرين متفقين في الحقيقة وذكرنا الفصل وقلنا هو كلي ذاتي مساو للحقيقة وذكرنا الخاصة وقلنا أنها كلي عرضي مساو للحقيقة وذكرنا العرض العام وقلنا أنه كلي عرضي عام من الحقيقة فإن لكل واحد من هذه الأقسام حقيقة عند العقل يتميز بها في نفسه الذي ذكرناه مفاهيم متعددة لا يتفق فيها مفهومان كل مفهوم مستقل عن الآخر يبقى ذكرنا خمس مفاهيم متباينة خمس مفاهيم متباينة إذن هذه الأقسام متباينة في الذهن لكن في الخارج نظرنا فوجدنا شيئا واحد باعتبار نجده جنسا وباعتبار نجده نوعا وباعتبار نجده فصلا وباعتبار نجده عرضا عاما وباعتبار نجده خاصة يبقى أمكن اجتماع هذه الأقسام في الشيء الواحد في الخارج طب هذا الشيء ذكروا مثالا له وهو الملون، باعتبار نجده جنسا، باعتبار نجده نوعا، باعتبار نجده فصلا، باعتبار نجده خاصة، باعتبار نجده عرضا عاما. قال: ولكن قد وجد في الخارج شيء واحد يكون جنسا باعتبار، ونوعا باعتبار، وفصلا باعتبار، وخاصة باعتبار، وعرضا عاما باعتبار، وذلك الشيء هو الملون. فإن الملون جنس للأخضر. قسم الملون، تقول الملون ينقسم إلى أخضر وأحمر وأصفر. طب عرف الأخضر، تقول ملون بالخضرة. عرف الأحمر، ملون بالحمرة. يبقى ما يذكر أولا يكون جنسا، وما يذكر ثانيا يكون فصلا أو خاصة. تمام. الذي يذكر أولا غالبا ما يكون إيه؟ ما يكون جنسا. يبقى أنت تقول إيه؟ الأخضر ملون جنس، ثم تأتي بالإيه؟ بالفصل، تقول إيه؟ بالحمرة، بالخضرة. واضح؟ ألا ترى أنك تقول في تعريف الأحمر ملون بالحمرة، ويكون الملون هكذا، يكون الملون جنسا. طب متى يكون الملون نوعا؟ مثال: فلو يكون الملون نوعا بالنظر إلى المكيف، وذكرنا تعريف المكيف، وقلنا ما له كيفية تدرك بأحد الحواس، ما له كيفية تدرك بأحد الحواس. طيب الملون مكيف يدرك بحاسة البصر، والمشموم مكيف يدرك بحاسة الايه؟ الشم. والملموس مكيف يدرك بحاسة اللمس. إذن الملون نوع يندرج تحت جنس هو المكيف، الجنس يندرج تحته أنواع، والمكيف تحته ملون مشموم ملموس. إذن الملون في هذا المثال وجدناه نوعا. طيب ويكون الملون فصلا بالنظر إلى الكثيف، لأنه يميز الكثيف عن اللطيف. ألا ترى أنك تقول في تعريف الكثيف هو جسم ملون؟ أنا أريدك أن تحلل هذا التعريف. عرف الكثيف، قل الكثيف جسم ملون. قلنا ما يذكر أولا يكون جنسا، وما يذكر ثانيا إن كان من الذاتيات يكون فصلا. طيب والملون ذكر ثانيا وهو من الذاتيات، فيكون إيه؟ فيكون فصلا. ويكون الملون خاصة بالنظر إلى الجسم. طيب الخاصة تذكر ثانيا ولكنها من العرضيات. تمام. ما يذكر ثانيا إن كان من الذاتيات فهو الفصل، وإن كان من العرضيات فهو الخاص. طيب ويكون الملون خاصة بالنظر إلى الجسم، وذلك لأن ما ليس جسما كالهواء، ما ليس جسما كالهواء ليس ملونا، ما ليس جسما كالهواء ليس ملونا. طيب ويكون الملون خاصة بالنظر إلى الجسم، بالنظر إلى الجسم، وذلك بالنظر إلى الجسم، لأن ما ليس جسما كالهواء ليس ملونا. ماذا يريد أن يقول الشيخ؟ يقول: لا تجد ملونا إلا ووجدته جسما، لا تجد ملونا إلا ووجدته جسما. ولكن هذا الوصف، وصف الملون بالنسبة للجسم، وصف ذاتي لا ليس ذاتيا، وصفا عرضيا. طيب برضك للإفادة، كيف نفرق بين الذات والعرضي؟ كيف نفرق بين الذات والعرضي؟ ما لا يمكن تعقل الذات قبل تعقله يسمى ذاتيا. ما لا يمكن الذاتي هو ما لا يمكن تعقل الذات قبل تعقله. طيب والعرضي؟ ما يمكن تعقل الذات قبل تعقله. يعني انظر، هل يمكن لك أن تدرك الإنسان قبل أن تدرك الحيوان؟ يعني لا تستطيع أن تتصور الإنسان قبل أن تتصور الحيوان، فيكون الحيوان ذاتي. طيب الضحك، يمكن أن تتصور الإنسان قبل أن تتصور الضحك؟ يبقى الضحك عرضي. أنا أتصور الإنسان حيوان ناطق ولا يخطر ببالي أنه ضحك أو غير ضحك، واضح؟ يبقى ما يمكن تعقل الذات قبل تعقله يكون عرضيا. أنا يمكن أن أتعقل الجسم ولا يخطر ببالي قضية أنه ملون أو غير ملون، لكنك إذا تفحصت الأمر لن تجد الجسم إلا ملونا، فهو عرضي ملازم للحقيقة، عرضي ملازم للحقيقة. ويكون الملون عرضا عاما بالنظر إلى الحيوان. لو عرفت الإنسان هكذا، لو عرفت الإنسان هكذا، الإنسان ملون ناطق، ملون ناطق، فأقول لك ملون هذه، هل تتعقل الإنسان قبل أن تتعقل الملون؟ نعم أتعقله، أتعقله حيوانا ناطقا، ولا يخطر ببالي أنه ملون بالحمرة، ملون بالصفرة، قضية اللون لا تشغلني. تمام، أنا أتصور الإنسان حيوانا ناطقا ولو لم يخطر ببالي قضية أنه ملون أو غير ملون، لكن الإنسان في الواقع لا يكون إلا ملونا. طيب يبقى إذن الإنسان ملون. طيب ملون، لو كانت الملون من الذاتيات لكانت جنسا، لكنها من العرضيات فتكون عرضا عاما. طيب ووجه كونه عاما أن من الملون ما هو إنسان ومن الملون ما هو جماد، إذن هو أعم من الإنسان، أعم من الإنسان، وليس من الذاتيات بل هو من العرضيات، يبقى عرضي أعم من الحقيقة. تمام، عرضي أعم من الحقيقة، وإذا كان عرضي أعم من الحقيقة فهو عرض عام. تمام، فلو عرفت الإنسان بأنه ملون ناطق، تمام، يكون الملون عرضا عاما. وأنتم درستوا هذا في المنطق، لو استعملت الجنس والفصل هذا يكون حد، هذا يكون إيه؟ حد. ولو استعملت الجنس مع الخاصة يكون رسم، ولو استعملت العرض العام يكون رسم، لأن هذه ليست ذاتية، ليست ذاتية. بس على كل، أنت الآن فهمت أن العرض العام يقع في مقابل الجنس، وأن الخاصة في مقابل الفصل، يعني الذاتيات جنس وفصل، طب العرضيات عرض عام وخاصة، كده واضح؟ وانظر إلى الحيوان، أفلست تراه بالنظر إلى الإنسان جنسا وبالنظر إلى الجسم نوعا؟ وهذا مثال سهل جدا، أنا لو نظرت إلى الحيوان هو جنس للإنسان وهو نوع من الجسم، وهو نوع من الجسم، فصدق في الحيوان أنه نوع باعتبار جنس باعتبار، يعني وجدنا الإنسان في الخارج جنس باعتبار نوع باعتبار، وجدنا الحيوان في الخارج جنس باعتبار نوع باعتبار. يبقى هذا التقسيم لو قلنا الكل ينقسم إلى جنس وفصل وخاصة وعرض عام يكون هذا إيه؟ تقسيم اعتباري. هذا ما كنا شرحناه بالأمس ولعله اليوم أسهل من أمس. طيب التباين والاختلاف. لو تذكرون أننا كنا في تعريف الكل إلى جزئيات كنا نقول هو ضم قيود متباينة أو متخالفة لتحصيل أقسام متباينة أو متخالفة بعدد تلك القيود. وقلنا عندما تكون القيود متباينة والأقسام متباينة ذهنا وخارجا فهذا هو التقسيم الحقيقي، وعندما تكون القيود متخالفة أي متباينة في الذهن غير متباينة في الخارج، والأقسام كذلك متباينة في الذهن غير متباينة في الخارج، يكون التقسيم تقسيم اعتباري. إذا فهمت هذا فهمت الدرس التباين والاختلاف. إذا فهمت هذا فقد فهمت ما سنقرأه. يقول الشيخ فإذا كانت الأقسام مفترقة في العقل والخارج جميعا، متباينة في العقل والخارج جميعا على النحو الذي أوضحناه في تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، تمام، سميت هذه الأقسام متباينة. وصح أن تقول كل قسم منها إنه مباين للآخر، مباين للآخر ومباين لما عداه، أو وإذا كانت مفترقة في العقل دون الخارج هي متباينة في العقل لكن في الخارج غير متباينة، يمكن أن توجد في الشيء الواحد كما أوضحناه في مثال الملون ومثال الحيوان ومثال الإنسان، سميت متخالفة، سميت متخالفة. ومن هنا يظهر لك أن تعريف التقسيم الكلي إلى جزئياته بأنه ضم قيود متباينة أو متخالفة لتحصيل أقسام متباينة أو متخالفة شامل النوعين الحقيقي والاعتباري، الحقيقي والاعتباري. طيب انتهينا من التقسيم الأول للتقسيم، نقسم التقسيم تقسيما ثانيا، ثم إن التقسيم ينقسم إلى قسمين آخرين. وأما التقسيم العقلي سبق أن الشيخ رحمه الله قال لك أن التقسيم بالنظر إلى انحصار المقسم فيما يذكر من الأقسام ينقسم إلى عقلي واستقرائي، بالنظر إلى انحصار المقسم فيما يذكر من الأقسام. طيب أذكر لك التقسيم، أذكر لك التقسيم. إذا كان العقل يجزم من أول وهلة بانحصار المقسم في الأقسام فهو عقلي، وإن كان العقل من أول وهلة يجوز وجود قسم آخر غير الأقسام المذكورة فهو التقسيم الاستقرائي. أنا لا تكتب شيء، هو هذا كله مكتوب بس أنا أمهد له. أنا أذكر لك التقسيم ومجرد أن تنظر فيه من النظرة الأولى تحكم بأنه لا قسم آخر، إذا كان كذلك فهو عقلي. طب إذا ذكرت لك التقسيم فجوز العقل وجود قسم غير المذكور يبقى هذا إيه؟ استقراء. طيب نبدأ كده. يقول وأما التقسيم العقلي فهو ما يجزم العقل فيه بانحصار المقسم في أقسامه، ما يجزم العقل فيه بانحصار المقسم في أقسامه بمجرد النظر في القسمة، بمجرد النظر في القسمة، بمجرد أن تنظر في الأقسام يجزم العقل بأنه لا قسم آخر، لا قسم آخر، ما يجزم العقل فيه بانحصار المقسم في أقسامه بمجرد النظر في القسمة من أول وهلة، من أول وهلة بمجرد نظر العقل يحكم بأنه لا قسم زائد. وعادة ما يكون بالترديد بين الإثبات والنفي. الجسم إما متحرك أو لا، الجسم متحرك أو لا، كيف يكون القسم غير هذين القسمين؟ إما متحرك أو غير متحرك، تمام؟ العدد إما زوج وإما لا، أو إما غير زوج. طب إذا كان هناك قسم ثالث كيف يكون؟ واضح؟ إذا كان هناك قسم ثالث كيف يكون؟ وأما التقسيم ماشي، كقولنا العدد إما زوج وإما لا، وغير الزوج هو الفرد، غير الزوج هو الفرد. بمجرد أن تنظر في هذا التقسيم تقول لا يوجد واسطة، لا يوجد واسطة بين الزوج وبين الفرد، فمن ثم لا يمكن وجود قسم ثالث. وقولنا المعلوم إما موجود أو لا، موجود أو غير موجود، وهو المعلوم، تمام؟ بمجرد النظر في هذه القسمة يجزم العقل بأنه لا يوجد ثالث. وقولنا الممكن إما جوهر أو لا، الممكن إما جوهر أو لا. طيب يعني بالنسبة للمثال الأخير عشان نوضحه، أنا عندي الممكن، يعني الممكن هو ما يجوز أن يوجد وألا يوجد، ما يجوز أن يوجد وألا يوجد. طب ما يجوز أن يوجد وما يجوز أن يعلم؟ إما أنه لا يستقل بنفسه في الوجود، فهذا يسمى بالعرض، لا يستقل بنفسه في الوجود. طب وإن كان يستقل بنفسه في الوجود فإما أن يكون منفردا أو معه غيره، فإن كان منفردا فهو الجوهر، وإن كان معه غيره فهو الجسم، تمام؟ وحينئذ نقول الممكن إما جوهر وإما لا، وغير الجوهر إما أن يكون مركب من الجواهر وإما لا، الثاني العرض والأول الجسم، تمام؟ هم يقولون الجوهر الفرد، ماشي؟ يوصله بالذرة، بالإيه؟ بالذرة. الممكن ما يجوز عليه الوجود والعدم إما جوهر وإما لا، وغير الجوهر إما مركب من الجواهر وإما لا، الثاني العرض والأول الجسم. التقسيم الاستقرائي. طيب أنا أمهد، يعني هي المعلومة الأولى تمهد للثانية. ما هو التقسيم العقلي؟ قال لي ما يجزم العقل فيه بمجرد النظر في القسمة بانتفاء قسم زائد، ما يجزم العقل بانحصار المقسم في هذه الأقسام وانتفاء القسم الزائد بمجرد القسمة. فإذا ذكرت لي تقسيما عقليا وجوز العقل وجود قسم زائد، تمام، فهذا ما يعترض به على التقسيم العقلي. كده واضح؟ التقسيم العقلي هو ما يجزم العقل فيه بانتفاء قسم زائد، فإذا جوز العقل في تقسيمك العقلي وجود قسم زائد يبقى هذا اعتراض سيوجه على تقسيمك. كده واضح؟ وهذه ستذكر بس أنا أمهد لها الآن. وأما التقسيم الاستقرائي فهو ما يجوز العقل فيه بمجرده، بمجرد العقل من غير نظر إلى الأقسام في الخارج، ما يجوز العقل فيه بمجرده، بمجرد العقل من غير التفات إلى الوجود الخارجي. وجود قسم آخر غير الأقسام المذكورة، لكنه إذا نظر إلى الأقسام الموجودة فعلا ونظر إلى التتبع والبحث والاستقصاء لا يوجد بعدها قسم آخر، إذا فعل ذلك قضى بانتفاء ما جوزه أولا. أنا أذكر لك التقسيم فتقول لماذا لا يكون هناك قسم رابع؟ ذكرت لك التقسيم مشتملا على أقسام الثلاثة. لماذا لا يكون لا من أدراني أنه لا قسم رابع؟ من أعلمني أنه لا قسم رابع؟ العقل يجوز وجود قسم رابع. يعني من أدراني؟ ربما يوجد قسم رابع وأنت لم تذكره. تمام؟ يبقى التقسيم الاستقرائي في أول الأمر العقل يجوز وجود قسم زائد. طيب انظر في الأقسام في الخارج، انظر في الأقسام في الخارج، لو وجدت قسما رابعا أو زائدا فهذا يعترض به عليه، وإذا لم تجد قسما رابعا زائدا فحينئذ تقضي بصحة التقسيم، وأن هذه الأقسام لا يوجد قسم زائد عليها في الخارج. يبقى أنت الآن فهمت أن تقسيم الاستقرائي ليس منظورا فيه إلى العقل، منظور فيه إلى الإيه؟ إلى ليس منظور فيه إلى تجويز العقل، منظور فيه إلى الوجود الخارجي. يبقى إذن لا تعترض علي وتقول العقل يجوز وجود قسم زائد، لا تعترض علي بهذا، اعترض علي وقول يوجد في الخارج قسم رابع أنت لم تذكره هو كذا. يبقى في فرق وهذا سيذكر. التقسيم العقلي تستطيع أن تعترض عليه بمجرد أن العقل يجوز وجود قسم زائد، لكن لا يمكنك أن تعترض على الاستقراء بهذا، ولا تقول العقل يجوز وجود قسم زائد. أقول هذا ليس تقسيما عقليا، هذا تقسيم استقرائي لا يعترض به على ما يجوز في العقل، وإنما يعترض به على ما هو موجود في الخارج. فحين إذا أقول لك ائتني بقسم في زائد غير الأقسام المذكورة، إن فعلت ذلك ينتقد تقسيمي، لكن بمجرد تجويز العقل لا ينتقد، العقلي بمجرد تجويز العقل ينتقد. وذلك كتقسيم العنصر إلى الماء والتراب والهواء والنار. هذا التقسيم على مذهب الفلاسفة، وأن العنصر ينحصر في الماء والتراب والهواء والنار. طيب في بادئ الأمر تقول العنصر ينحصر في هذه الأقسام الماء والتراب والهواء والنار، أقول لك لماذا لا يكون هناك قسم خامس؟ العقل يجوز وجود قسم خامس. هذا الكون الذي نحيا فيه يرجع إلى هذه الأقسام الأربعة فقط، ربما يوجد في الكون المتسع قسم خامس غير هذه الأربعة، العقل لا يمنع وجود قسم خامس. تمام؟ فتقول لي هذا ليس تقسيما عقليا يعترض عليه بتجويز العقل، وإنما هو تقسيم استقرائي يعترض عليه بقسم زائد موجود في الخارج. فتقول لي حينئذ ائتني بقسم في الخارج زائد على هذه الأقسام. تمام؟ وكتقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، كل هذه الكلمات التي لا تعد ولا تحصى تنحصر في هذه الأقسام الثلاثة. من أدراني أنه لا يوجد قسم رابع؟ لم تطلع أنت عليه. ربما يوجد، العقل يجوز وجود قسم رابع، لكن أنت تقول هذا ليس تقسيما عقليا، هذا تقسيم استقرائي يعترض عليه بالقسم الزائد في الخارج. ائتي بقسم زائد في الخارج ينتقد به تقسيم، وإلا فلا. اتضح؟ وكتقسيم المبتدأ إلى ظاهر ومضمر، لماذا لا يكون هناك قسم ثالث؟ وكتقسيم الخبر إلى مفرد وجملة وشبه جملة، لماذا لا يوجد في أقسام الخبر قسم رابع؟ فإنك لو قلت الخبر ثلاثة أقسام مفرد وجملة وشبه جملة، ظن العقل، بمعنى جوز العقل بمجرد النظر إلى هذه الأقسام وجود قسم آخر. العقل يجوز هذا، وليس في العقل ما يمنع، ولكن إذا استقرأ كلام العرب وتتبع العبارات الواردة عنهم التي تشتمل على الخبر جزم بأن هذه الأقسام الثلاثة مستوعبة لجميع الأخبار. بعد أن يتتبع وينظر ويتفحص يعجز عن إيجاد قسم رابع، فحينئذ يسلم بصحة التقسيم، فانتفى عنده حينئذ جواز قسم آخر. هو في أول الأمر جوز وجود قسم زائد، لكن بعد البحث والتتبع وعدم وجود قسم زائد انتفى عنده عند العقل ما جوزه أولا، ما جوزه أولا. في أي إشكال اسألوا، يعني إيه من يستفهم عليه شيء يسأل. الفرق بين التقسيم العقلي والاستقراء في الصورة، واعلم أن الأصل في التقسيم العقلي أن يؤتى به على طريقة الترديد بين الإثبات والنفي، أو تستطيع أن تقول أنه لا يؤتى به إلا على هذه الصورة، على طريقة الترديد بين الإثبات والنفي. ولكن سنضيف كلمة يسيرة على كلام الشيخ، نقول الترديد الصريح والترديد غير الصريح، وهو سيذكر هذا. يبقى الترديد التقسيم العقلي لا يكون إلا على صورة الترديد بين الإثبات والنفي، لكن هذا الترديد قد يكون صريحا وقد يكون غير صريح. كما تقول، وهذا مثال للترديد الصريح، الممكن إما جوهر وإما لا، إما جوهر إثبات وإما لا نفي، إما جوهر وإما لا جوهر، إما جوهر وإما لا جوهر. ولكن هذا الترديد قد يكون صريحا كما رأيت، ترديد إيه؟ صريح، وقد يكون غير صريح بل ملاحظا في المعنى، كما لو قلت العدد إما فرد وإما زوج، لأن الزوج إذا أردنا أن نفسرها سنفسرها بأنها إيه؟ غير فرد، عدد غير فرد، فكأنني قلت العدد إما فرد وإما لا، لأن الزوج تساوي عدد غير فرد، والجسم إما متحرك وإما لا، هذا ترديد صريح، الجسم إما متحرك وإما ساكن، هذا ترديد غير، لأنني لو فسرت الساكن سأقول جسم غير متحرك، فكأنني قلت إما متحرك وإما لا. يبقى هذا بس ينبهك على أنت، أو يعني إيه، يجعلك تتنبه الترديد قد يكون صريحا وقد يكون غير صريح. يبقى خلصنا من شيء، أن التقسيم العقلي له صورة وحيدة هي الترديد بين الإثبات والنفي، إلا أن هذا الترديد قد يكون صريحا وقد يكون غير صريح. طيب، وأما التقسيم الاستقرائي في الأصل فيه ألا يكون الأصل فيه، هو الشيخ رحمه ممكن نلتزم كلام الشيخ، الأصل فيه لماذا؟ لأن الشيخ بعد ذلك سيذكر أنه ربما تأتي بالتقسيم الاستقرائي في صورة التقسيم العقلي، وربما تأتي بالتقسيم العقلي في صورة الاستقراء. تمام؟ يبقى الأصل فيه أن يؤتى بهذه الطريقة، وأما التقسيم الاستقرائي فالأصل فيه أن لا يكون بالترديد بين النفي والإثبات، هذا هو الأصل فيه. كما تقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، لم تقل الكلمة إما اسم وإما لا، قلت اسم وفعل وحرف، ولكن قد يعرض لصاحب التقسيم ما يلجئه إلى عرض الاستقراء، يلجئه إلى عرض الاستقراء على طريقة الترديد بين الإثبات والنفي، كأن يكون من غرضه ضبط الأقسام ومنع انتشارها واقترابها. انظر يا مولانا، تقسيمي هو تقسيم استقرائي، لكن لكي أقول لك أن هذا التقسيم تقسيم منضبط وخالي من الانتشار، تقسيم منضبط، وكأنني أذكر وجه للانقسام ودليل لانحصار الأقسام في هذه الأقسام المذكورة آتي به في صورة الترديد بين الإثبات والنفي. يبقى عندما أذكر التقسيم الاستقرائي وأريد أن أضبط الأقسام وأذكر وجه انحصار الأقسام في هذه المذكورات، أحيانا أصيغه في صورة التقسيم العقلي وأردد بين الإثبات والنفي. فيقول مثلا الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها وإما لا. الأول الاسم لو ما دلت على معنى في نفسها، إما أن تدل على معنى في نفسها وإما لا. الثاني الحرف لو لا يدل على معنى في نفسه هو الحرف. والأول إما أن يكون الزمان جزءا من مفهومها وإما لا. الأول الفعل والثاني الاسم. فهذا تقسيم استقرائي، لأننا في الأصل تتبعنا كلام العرب، في الأصل تتبعنا كلام العرب فوجدنا كلام العرب ينحصر في هذه الأقسام الثلاثة، فقلنا الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. حصلنا على هذه الأقسام ابتداء من التتبع والاستقراء، ليس لأن العقل لا يقضي على اللغة، العقل لا يقضي على اللغة. يبقى هذه الأقسام حصلت عندي أولا بإيه؟ بالتتبع والاستقراء. الكلمة تنقسم إلى ماذا؟ لا أدري. سأتتبع كلام العرب وأخبرك بالأقسام. تتبعت كلام العرب فوجدت الأقسام لا تخرج عن هذه الثلاثة، فقلت لك الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. ثم بعد ذلك بعد أن حصلت على القياس الاستقرائي صيغته في صيغة قياس عقلي، فقلت لك إما أن تدل على معنى في نفسها وإما لا. الثاني الحرف والأول، إما أن يكون الزمان جزءا من مدلولها وإما لا. الأول الفعل والثاني الاسم، لكن في الأصل هو استقراء، لأن العقل لا يقضي على اللغة، العقل لا يقضي على اللغة، والعقل لا يجزم من حصار الأقسام في هذه الثلاثة. لماذا لا يكون هناك اسم رابع؟ واضح؟ ويشترط بيقول ايه؟ فهذا تقسيم استقرائي، لاننا وقفنا على هذه الاقسام في بادئ الامر من جهه الاستقراء والتتبع. اتي به على صوره التقسيم العقلي بالترديد بين الاثبات والنفي. فاذا جاء صاحب التقسيم بكل نوع من هذين النوعين على ما هو الاصل فيه لم يلتبس أحدهما بالآخر. انظر يا مولانا، أنا لو قلت لك ألف تنقسم إلى باء وجيم ودال، هذا التقسيم إيه؟ استقرائي، لأنه ليس فيه ترديد بين الإثبات والنفي. ولو قلت لك ألف إما باء وإما لا، إيه؟ يكون تقسيم عقلي. يبقى العقلي له صورته والاستقرائي له صورته، فإذا أتى صاحب التقسيم بكل تقسيم على صورته لم يشتبه علي الأمر، لم يشتبه علي الأمر. ولكن إذا أتى بالاستقرائي في صورة العقل، ولكن إذا أتى بالاستقرائي في صورة العقل كما قلنا الكلمة إما تدل على معنى في نفسها وإما لا، وما تدل على معنى في نفسها إما أن يكون الزمان جزءا من مدلولها وإما لا، هو أتى بالاستقراء في صورة العقل، أو أتى بالعقل في صورة الاستقراء، كأن يقول لك العدد إما زوج وإما فرد، العدد العدد إما زوج وإما فرد، أو يقول لك مثلا المعلوم ينقسم إلى موجود ومعدوم، إلى موجود ومعدوم. فتقول هذا ليس في ترديد بين الإثبات والنفي، هذا إيه؟ تظن أنه إيه؟ تظن أنه استقرائي، لكنه في الحقيقة عقلي. لو قلت لك الممكن ينقسم إلى موجود ومعدوم، تقول إيه؟ هذا استقرائي، لكن هو في حقيقته عقلي، لأن العقل هو الذي حكم في أول قضية. قال الممكن هو ما الممكن الذي يجوز عليه الوجود والعدم، الممكن هو الذي يجوز عليه الوجود والعدم، إذن ينقسم إلى قسمين، موجود أو غير موجود، غير الموجود هو المعدوم. اتضح؟ يبقى لابد أن تتنبه لهذا. إذا كان العقل هو المحكم في القسمة ابتداء فهو تقسيم إيه؟ عقلي، ولو جاء في صورة استقرائي. وإذا كانت الأقسام حصلت لك بطريق الاستقراء فهو استقرائي، ثم بعد ذلك لو صيغ في صيغة الترديد، الترديد بين الإثبات والنفي في صيغة العقلي، يبقى هو مصاب في صيغة العقلي، لكن هو في حقيقته استقرائي. كده واضح؟ يبقى أنت يعني هذا الأمر يحتاج إلى تدريب كثير. حصلت على الأقسام بأي طريق؟ بطريق العقل فهو عقلي، ولو لم يأتي بصورة الترديد بين الإثبات والنفي. إن حصلت على الأقسام بالتتبع والاستقراء فهو استقرائي، وإن جاءك في صورة، في صورة العقلي، لو جاءك في صورة الإيه؟ العقلي. تمام؟ طيب. قال الشيخ رحمه الله: ويشترط في صحة كل من ويشترط في صحة كل من تقسيم الكل إلى أجزائه، كما كنا نقول الكرسي خشب ومسمار، وتقسيم الكل إلى جزئياته، كما كنا نقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف. يشترط شروط: إذا اختل واحد منها تطرق إلى التقسيم، تطرق إليه أي إلى التقسيم الفساد، وورد عليه الاعتراض من ناحية هذا الخلل، من ناحية هذا الخلل في الشرط. شروط صحة تقسيم الكل إلى أجزائه. بداية الذي يجب أن تعلم أن شرط أساسي في التقسيم أن يكون حاصرا، لأنك تدعي أن هذا المقسم لا يخرج عن هذه الأقسام، يبقى شرط ابتدائي في كل تقسيم أن يكون حاصرا. أما تقسيم الكل إلى أجزائه فيشترط لصحته شرطان: الأول أن يكون حاصرا، ومعنى ذلك أن يكون جامعا لجميع أجزاء المقسم، وهذا ذكرناه، يعني نحن عندنا كل مكون من أجزاء، أنا أقسم هذا الكل إلى هذه الأجزاء، يبقى لابد في تقسيمك أن تأتي بكل الأجزاء، فإن أخللت بذكر جزء منها فسد التقسيم. لجميع أجزاء المقسم بحيث لا يخرج عنه منها قسم، وأن يكون مانعا من دخول قسم آخر ليس من أقسام المقسم، كما لو قلت لك الكرسي خشب ومسمار وزجاج، فتقول الزجاج ليس من أجزاء الكرسي، هو غير مانع، غير إيه؟ مانع. طيب، ولو قلت لك الكرسي خشب، تمام، تقول غير إيه؟ غير جامع، لأنه خشب ومسمار. الثاني أن يكون طبعا يعني لو انظر إلى هذا المثال، لو فرضنا أن الكرسي أو هذا المكتب مكون من ثلاثة أشياء: خشب ومسمار وغراء. تعرفون الغراء الذي يقوم لاصق. هذا المكتب مكون من هذه الثلاثة: خشب ومسمار وغراء. فلو قلت لك المكتب خشب ومسمار، لم أصف قسما ثالثا أو جزءا ثالثا، حينئذ يكون التقسيم غير جامع. يبقى لابد أن يكون التقسيم تقسيم الكل إلى أجزائه تقسيما حاصرا، أي جامعا مانعا. أن يكون التقسيم حاصرا أي جامعا مانعا. فلا يدخل في الأقسام ما ليس من أجزائه، ولا يخرج عن الأقسام ما هو من أجزائه. طيب، هذا شرط سهل. الثاني أن يكون كل قسم مباينا لجميع ما عداه. أن يكون كل قسم مباين لجميع ما عداه من الأقسام، ومباينا أيضا للمقسم بالنظر إلى الحمل لا بالنظر إلى التحكم. طيب، أن يكون كل قسم مباين لجميع ما عداه من الأقسام. تمام. كما لو قلت لك الكرسي خشب وأعواد ومسمار، تقول الأعواد هي الخشب والخشب هي الأعواد. أحد القسمين ليس مباينا للآخر. الكرسي أعواد خشبية، أعواد وخشب ومسمار. تقول الأعواد خشب والخشب أعواد، فليست الأقسام متباينة. واضح؟ وأن يكون مباينا أيضا للمقسم، كما لو قلت لك الكرسي ينقسم إلى مقعد وخشب ومسمار، فتقول المقعد هو الكرسي. فليس بين القسم والمقسم تباين، والشرط عندي أن يوجد بين القسم والمقسم تباين، وأن يوجد بين كل قسم والقسم الآخر تباين. كده واضح؟ يبقى لو أردنا أن نجمل هذه الأقسام، نقول يشترط في تقسيم الكل إلى أجزائه أن يكون حاصرا أي جامعا مانعا، ويشترط في تقسيم الكل إلى أجزائه أن يكون كل قسم مباينا لسائر الأقسام، وأن يكون كل قسم مباينا للمقسم. طيب، بقيت عندي جملة: بالنظر إلى الحمل لا بالنظر إلى التحكم. أولا، كلمة الحمل لو أردنا أن نفسرها تفسيرا نحويا، فالحمل هو الإخبار. طيب، لو تنظرون معي، نحن كنا نأتي بهذا المثال: الكرسي خشب ومسمار. معنى الحمل هو أن يكون المقسم خبرا عن القسم. معنى الحمل هو أن يكون المقسم خبرا عن القسم. هل يجوز لك أن تقول الخشب كرسي؟ هذا هو الحمل، أن تجعل المقسم اللي هو الكرسي تجعله إيه؟ خبرا عن القسم. يبقى الحمل المذكور في كلام الشيخ هو أن تجعل المقسم خبرا عن القسم. هل يصح لك أن تقول الخشب كرسي؟ لا يصح. يبقى إذن هو يقول لك ومباينا للمقسم بالنظر إلى الحمل، بالنظر إلى الحمل، بحيث أنه لا يصح أن يكون المقسم خبرا عن كل قسم. لا يصح أن يكون المقسم خبر عن أي قسم من الأقسام. طب هل يجوز لك أن تقول المسمار كرسي؟ لا. يبقى وهذه علامة من علامات تقسيم الكل إلى أجزائه، أن المقسم لا يجوز أن يكون خبرا عن الإيه؟ عن القسم. لا يصح أن نقول الخشب كرسي ولا المسمار كرسي. اتضح؟ هذا يقول لك إيه؟ من جهة الحمل، مباينا له من جهة الحمل. إذا كان مباينا له من جهة الحمل، إذا لا يجوز أن يحمل، أن يحمل المقسم على القسم. يحمل عليه يعني أن يكون له خبرا. لا يجوز أن يحمل المقسم على القسم، بمعنى أن المقسم لا يكون خبرا عن القسم. ده معنى الحمل. بقي عندي معنى التحقق. أليس الكرسي كل والخشب جزء؟ وإذا تحقق الكل في الخارج لا بد وأن يتحقق معه الجزء. يبقى في التحقق لا يوجد تباين. في الخارج إذا وجد الكرسي وجد الخشب، إذا وجد الكرسي وجد المسمار، لأن الكل لا يوجد بدون أجزائه. يبقى من جهة التحقق في الخارج، من جهة التحقق في الخارج، إذا تحقق الكل الذي هو المقسم لا بد وأن يتحقق معه الجزء الذي هو القسم. كده واضح؟ إذا تحقق المقسم في الخارج لا بد وأن يتحقق القسم، لأن الكل لا يوجد بدون أجزائه. هو لا يتحقق إلا بتحقق أجزائه، ولا يوجد إلا بوجود أجزائه. اتضحت؟ يبقى كلمة التحقق فهمت؟ يقول أي وأن يكون مباينا له من جهة الحمل، أي لا يحمل المقسم على القسم، لا يكون المقسم خبرا عن القسم. لكن من جهة التحقق في الخارج، نعم، إذا تحقق الكل تحقق معه الجزء، وإذا تحقق المقسم تحقق القسم. التحقق أي الوجود في الخارج. يبقى معنى التحقق الوجود في الإيه؟ في الخارج، لا بالنظر إلى التحقق والوجود في الخارج. التحقق، معنى التحقق هو الوجود في الخارج. هذا المكتب كل لا يمكن أن يوجد في الخارج حتى يوجد الخشب، وهو أحد الأجزاء، والمسمار الذي يمسك الخشب بعضه ببعض. إذا وجد هذا المكتب في الخارج لا بد أن يوجد الخشب. طيب الخشب بالنسبة إلى المكتب جزء، والمكتب بالنسبة إلى المكتب بالنسبة إلى الخشب كل. تمام. وبعبارة أخرى المكتب مقسم والخشب قسم. إذا وجد المقسم في الخارج وجد القسم الذي هو الخشب. قال الشيخ رحمه الله: شروط صحة تقسيم الكل إلى جزئياته. ويشترط في تقسيم الكل إلى جزئياته بجميع أنواعه التي هي: نحن قسمناه إلى حقيقي واعتباري باعتبار، وقسمناه إلى عقلي واستقرائي باعتبار. كل قسم من هذه الأقسام الأربعة يشترط فيه هذه الشروط الثلاثة. الأول: أن يكون حاصرا جامعا مانعا، أن يكون حاصرا أي جامعا مانعا، ومعناه أن يكون جامعا لكل الأقسام العقلية إن كان عقليا، والموجودة في الخارج إن كان استقرائيا. هذا فهمناه. لو عندما قلنا في التقسيم العقلي، التقسيم العقلي ينظر إلى الأقسام التي يجوزها العقل، إلى الأقسام التي يجوزها العقل. يبقى إذا كان تقسيمه تقسيما عقليا، يبقى لابد أن يكون حاصرا لكل الأقسام التي يجوزها العقل، حتى يقضي الناظر بمجرد النظر أنه لا قسم زائد. يبقى أن يكون حاصرا لكل الأقسام التي يجوزها العقل، هذا إن كان عقليا. طب وإن كان استقرائيا، أنا لا أنظر إلى ما يجوزه العقل من أقسام، أنا أنظر إلى الوجود الخارجي، يبقى لابد وأن يكون حاصرا لكل الأقسام الموجودة في الخارج، هذا إذا كان استقرائيا. تمام، إحنا كده بنحدد المعلومات. تمام، يبقى أنا نظري في العقل إلى الأقسام التي يجوزها العقل، يبقى لابد وأن يكون حاصرا لكل الأقسام التي يجوزها العقل. أما الاستقرائي فلا يشترط فيه هذا، يشترط فيه أن يكون حاصرا لكل الأقسام الموجودة في الخارج، وأن يكون والموجودة في الخارج إن كان استقرائيا، وأن يكون مانعا من دخول قسم من أقسام غير المقسم فيه. يعني من أقسام غير المقسم لا تدخل، لا ندخلها فيه أي في التقسيم، الهاء في فيه تعود إلى التقسيم. وأن يكون مانعا من دخول قسم من أقسام غير المقسم في التقسيم. سيأتي الشيخ بأمثلة، سيأتي الشيخ بإيه؟ بأمثلة. لو قلت لك: الممكن إما موجود وإما معدوم وإما حال، الحال التي يثبته المعتزلة. طيب إذا كنت أنت لا ترى الحال، وترى أن الحال من المحال، وأن الحال هذا لا يتصوره العقل أنه محال، الحال من الإيه؟ من المحال، فتقول يعني تقول حينئذ أنت أدخلت في القسمة ما ليس منها، أدخلت في التقسيم ما ليس منه. أنت تقسم الممكن إلى موجود ومعدوم، والحال من المحال وليس من الممكن، والحال من المحال وليس من الممكن. يبقى أنت أدخلت من المحال قسم في أقسام الممكن. كده واضح؟ طيب لو قلت لك: الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل، تقول لي: هذا تقسيم غير حاصر، لأن الحرف كلمة ولم يذكر فيه التقسيم. الشرط الأول: أن يكون التقسيم حاصرا جامعا مانعا، أن يكون التقسيم حاصرا جامعا مانعا. أنا أريد أن نحفظ الدرس، يعني نفهمه وإيه ونحفظه. أن يكون حاصرا جامعا مانعا، جامعا لا يخرج عن التقسيم بعض أقسام المقسم، مانعا يعني لا يدخل في التقسيم ما ليس من أقسام المقسم. الثاني أن يكون كل قسم أخص مطلقا من المقسم. هذا لابد منه. هذا الذي فوق يعم الأقسام، يعم الأقسام، تمام؟ يبقى لابد أن يكون المقسم أعم مطلقا من كل قسم، وكل قسم من هذه الأقسام هو أخص مطلقا من المقسم. أعم أن يكون كل قسم أخص مطلقا من المقسم، والمقسم أعم مطلقا من كل قسم. فلا يجوز أن يكون بعض الأقسام مساويا للمقسم، فلا يجوز أن يكون بعض الأقسام مساويا للمقسم. وهذا قد يقع فيه البعض، هذا يقع قد يقع فيه الايه البعض. كان يقول مثلا ايه، الأمر ينقسم إلى أمر وندب وإباحة مثلا. الأمر تنقسم إلى إيه؟ إلى أمر. ثم الأمر هو الأمر، واضح؟ يبقى ده المقسم ليس أعم من القسم. الأمر ليس أعم من الإيه؟ من القسم. ولا بد أن يكون كل قسم أخص من المقسم. أو أعم مطلقا منه، أو أعم مطلقا منه. كما لو قسمت مثلا أنا أذكر الأمثلة مساويا للقسم، كما لو قسمت الحيوان قلت الحيوان ينقسم إلى حيوان وإلى ناطق وإلى صاهر، أقول القسم مساويا للمقسم، وهذا لا يصح. لا بد أن يكون القسم أخص من المقسم أو أعم مطلقا منه. كما لو قلت الحيوان ينقسم إلى جسم وصاهل وناهق، فأقول لك المقسم هو الحيوان وأحد أقسامه الجسم، والجسم أعم منه، ولا يجوز أن يكون القسم أعم من المقسم. أو مباينا له كما لو قلت الإنسان فرس وذكر وأنثى، الإنسان فرس وذكر وأنثى، فتقول الفرس والإنسان متباينان، ماشي؟ لا بد أن يكون القسم أخص مطلقا من المقسم لا مباين له. أو أعم أو أخص من وجه، أعم أو أخص من وجه دي شيء واحد ليس شيئين، العموم والخصوص الإيه؟ الوجه. ما كان أعم من وجه يكون أخص من إيه؟ من وجه. يبقى أو أعم يعني لا تطلب لها مثالين، تطلب لها مثال إيه؟ واحد. أو أعم أو أخص من وجه، لأن من كان الشيء إذا كان عاما من وجه لا بد أن يكون خاصا من وجه، يعني لا تطلب لها مثالين، يطلب لها مثال واحد. طيب بعبارة أخرى، مساويا رقم واحد، أعم مطلقا رقم اثنين، مباينا له رقم ثلاثة، أو أعم أو أخص من وجه منه رقم أربعة. تمام؟ كما لو قلت مثلا الإنسان أبيض، أو جعلها أسود، الإنسان أسود وذكر وأنثى، فتقول له الأسود الإنسان أعم من الأسود من وجه، لأن الإنسان يشمل الأسود والأبيض، والأسود أعم من الإنسان من وجه، فإن الأسود قد يكون إنسانا وقد يكون جمالا وقد يكون حيوانا. إذن الإنسان أعم من وجهه وأخص من وجه، والأسود أعم من وجهه وأخص من وجه. لا يجوز أن يكون بين العلاقة بين المقسم والقسم العموم والخصوص الوجه، لا بد أن يكون القسم أخص مطلقا من المقتل. اتضحت؟ والشيخ سيأتي لك بأمثلة وفيرة على هذه المباحث. الثالث أن يكون كل قسم مباينا لما عداه. أن يكون كل قسم، انظر نحن كنا نتكلم أن التقسيم لابد أن يكون حاصرا، ثم العلاقة بين المقسم والأقسام، وهي أن كل قسم لابد وأن يكون أخص مطلقا من المقسم. الآن في الشرط الثالث حتى تنضبط عندك المسائل، العلاقة بين كل قسم وآخر، العلاقة بين كل قسم وآخر، يبقى شرط يتعلق بالتقسيم وشرط يضبط العلاقة بين المقسم والأقسام، وشرط يضبط العلاقة بين كل قسم وصاحبه. اتضح؟ فيقول وأن يكون كل قسم مباينا لما عداه، مباينا لما، مغاير له. طيب لو أردت أن تعترض على كلمة مباينا ماذا تقول؟ إيه؟ أحسنت. يبقى أن يكون كل قسم مباينا أو مخالفا، عشان نقفل بالإيه؟ بالمفهوم والمصادقة اللي هي كلها نعبر عنها بماذا؟ اللي هو التقسيم الحقيقي والتقسيم الاعتباري. التقسيم الحقيقي والتقسيم الاعتباري. أن يكون كل قسم مباينا أو مخالفا لما عداه من الأقسام. ولو عبرت بكلمة مغايرا، مغايرا حتى يندرج تحتها المباين والمباين والمخالف، فربما يكون جيدا. أن يكون كل قسم مغايرا لما عداه من الأقسام، فلا يجوز أن يكون بعض الأقسام مساويا لبعض، فلا يجوز أن يكون بعض الأقسام مساويا لبعض. كما تقول الحيوان إنسان وبشر وصاهل وناهق. الحيوان إنسان وبشر، ثم البشر مساوية للإنسان، أو أعم مطلقا، أو أعم مطلقا. كما لو قلت الإنسان أو ممكن نقول إيه؟ الحيوان إنسان وذكر وأنثى وصاهل وناهق. كده واضح؟ الإنسان بالنسبة للذكر أعم مطلقا أو من وجه، أو أخص مطلقا أو من وجه. طيب وممكن نجيب أمثلة. لو قلت لك إيه؟ لو قلت لك في الأقسام إنسان وأسود، إنسان وإيه؟ وأسود. تقول الإنسان والأسود قسمان، ليس إيه؟ متباينان، لأن أحدهما أعم من وجه وأخص من وجه، والثاني أعم من وجه وأخص من وجه. فالإنسان يكون أسود وغير أسود، والأسود يكون إنسانا وغير إنسان. يبقى أنا كده جبت مثال للأعم مطلقا والأعم من وجه والأخص من وجه. طيب فاضل عندي مثال للأخص مطلقا، مثال للأخص مطلقا. كما لو قلت مثلا إنسان وذكر، إنسان وذكر، فالإنسان أعم من الذكر والذكر أخص مطلقا. اتضح؟ ويجب ألا يفوتك الشيخ ينبه على المعنى اللي احنا ذكرناه، ويجب أن لا يفوتك أن التباين في التقسيم الحقيقي يجب أن يكون عقلا وخارجا، وفي الاعتبار يجب أن يكون في العقل وحده، وإن كان الشيخ سمى ما في العقل وحده تخالف، وإن كان الشيخ سمى ما يكون في العقل وحده تخالف، وما يكون في العقل والخارج سماه تباين. فإذا استكمل احنا دلوقتي طيب يلا مراجعة سريعة، تقسيم الكل إلى جزئياته يشترط فيه ثلاثة شروط: شرط في التقسيم وأن يكون حاصرا، وشرط يضبط العلاقة بين المقسم والأقسام، وأن كل قسم لا بد وأن يكون أخص مطلقا من المقسم، وشرط يضبط العلاقة بين الأقسام وهو أن كل قسم لا بد وأن يكون مباينا لما عداه من الأقسام، إما تباينا في الذهن وفي الخارج في الحقيقي، أو تباينا في الذهن فقط في الاعتبار. كده واضح؟ هذا تلخيص للإيه؟ تلخيص لكلام الشيخ رحمه الله. فإذا استكمل المقسم صاحب التقسيم، إذا استكمل صاحب التقسيم التقسيم، فإذا معذرة، فإذا استكمل التقسيم هذه الشروط، إذا استكمل التقسيم هذه الشروط كان تقسيما صحيحا ولم يعترض عليه بالفساد، وإذا اختل شرط من هذه الشروط لم يكن صحيحا وورد عليه الاعتراض بأحد الاعتراضات التي نذكرها مفصلة في الفصل الآتي إن شاء الله. الفصل الثاني في بيان الاعتراضات التي تجري على التقسيم والأجوبة عنها. تسمية طرفي المناظرة في التقسيم. طبعا المناظرة حوار دائر بين طرفين، كنا ما قبل ذلك نقول مستدل ومعترض، مستدل ومعترض، والمستدل أحيانا نسميه معللا والمعترض نسميه مانعا. تمام؟ اعلم أنه قد اشتهر عند علماء هذا الفن، علم فن البحث والمناظرة، أن من يعترض على التقسيم، من يعترض هو المعترض وينقضه بأحد وجوه النقض الآتية لا يسمى معترضا بل يسمى مستدلا. يبقى الذي يعترض على التقسيم يسمى مستدلا، وأن صاحب التقسيم الذي يذكر التقسيم أو الذي ينصب نفسه للدفاع عنه يسمى مانعا. أول ما تسمع هذا الكلام تقول التسمية منعكسة، الذي يعترض يسميه مستدلا وصاحب التقسيم يسميه مانعا، التسمية مقلوبة. تمام؟ الشيخ يقول لك التسمية ليست بمقلوبة، لا هي كده مستقيمة، بس أنا عايز أفهمك شيء. المستدل هو الذي يذكر الدليل، والمعترض هو الذي يعترض على الدليل. في مباحث التصديق الآتية الأمر على ما تقول، صاحب الدعوة يذكر الدليل عليها فيسمى مستدلا، والآخر ينقض عليه الدليل فيسمى معترضا. يبقى في مباحث التصديق الأمر كما تراه مستقيم، من يذكر الدعوة لابد أن يستدل عليها فيسمى مستدلا، والآخر وظيفته أن يعترض فيسمى معترضا. لكن في مباحث التصورات اللي هي التقسيم والتعريف الأمر بالعكس، في مباحث التصورات الأمر بالإيه؟ بالعكس. ما هي مباحث التصورات؟ قلنا التقسيم والتعريف. أنا أذكر التقسيم وأسكت، فأنت تنقضه وتقول التقسيم فاسد، بس لا يقبل منك أن تقول التقسيم فاسد وتسكت، لابد أن تذكر الدليل. يبقى الذي يعترض على التقسيم هو الذي يذكر الدليل فسمي مستدلا، وصاحب التعريف هو الذي ينقض دليل الفساد ويعترض على دليل الفساد حتى يصح تقسيمه، لأنه هو الذي يعترض سمي معترضا. نأتي بمرة ثانية. أنا أقول الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، فأنت تقول هذا التقسيم فاسد، لا يقبل منك هذا، لا يقبل منك هذا، لابد أن تذكر دليل الفساد. يبقى أنت ستذكر الدليل، أنت هذا التقسيم فاسد، ودليل فساده أن هناك قسم رابع هو اسم الفعل. أنت ذكرت دليل على الفساد، من يذكر الدليل يسمى. طيب أنا صاحب التعريف لكن لم أذكر دليلا، وأنت المعترض ذكرت دليلا، ذكرت إيه؟ دليلا. يبقى من ينقض التقسيم يذكر دليلا، من يفسد التقسيم يذكر دليلا فيسمى مستدلا. طيب وأنا أترك تقسيمي يفسد، أعترض على دليلي فأقول أمنع صحة دليلي، اسم الفعل ليس قسما رابعا بل هو من أقسام الاسم، بل هو من أقسام الاسم. يبقى أنا الذي أعترض، يبقى صاحب التقسيم هو الذي يعترض فسمي معترضا. يبقى صاحب التعريف لا يسمى مستدلا لأنه لا يذكر الدليل، الذي يذكر الدليل هو الذي يقوم بإفساد التقسيم أو يدعي فساد التقسيم، يذكر دليلا على هذا الفساد فيسمى هو مستدلا، وأنا أعارضه فأسمى معترضا. يبقى في المستدل والمانع في مباحث التصورات تختلف عن المستدل والمانع في مباحث التصديقات. صاحب الدعوة هناك هو الذي يذكر عليها دليلا فيسمى مستدلا، لكن صاحب التعريف لا يذكر دليلا على صحة تقسيمه. صاحب التقسيم معذرة، صاحب التقسيم لا يذكر دليلا على صحة تقسيمه. أنا أقول الكلمة اسم وفعل وحرف، تمام، ولا أذكر دليلا. أنت تقول هذا تقسيم فاسد ودليل فساده، صرت مستدلا، وأنا أعترض عليك وأقول لا، دليلك هذا غير مسلم، فيه كذا وفيه كذا. يبقى أنا صاحب التعريف، أنا المانع. اتضح كده؟ الشيخ يقول وقد يبدو لك في أول أمر، في أول الأمر أن هذه التسمية معكوسة. لماذا؟ لأنك لم تجرب مسألة الاعتراض على التقسيم والاعتراض على التعريف. الذي جربته أنت هو الاعتراض على تصديقات، لكن الأمر في التصورات على خلاف ما هو عليه في التصديقات. وقد يبدو لك في أول أمر أن هذه التسمية معكوسة، وأنه كان ينبغي أن يكون الأمر فيها على غير ما ذكروه، ولكنك إذا تدبرت المسألة وعرفت الغرض الذي قصدوا إليه وأدركت وجه هذه التسمية، هانا يعني سهلة، ماشي، سهل عليك شأنها وبدا لك أي ظهر، ولكنك إذا تدبرت المسألة وتعقلتها وتفهمتها وعرفت الغرض والهدف والمقصد الذي قصدوا إليه أدركت وجه هذه التسمية، وأن هذه التسمية وجيهة. هان عليك شأنها سهلا وبدا لك أن ما ذهبوا إليه مستقيما لا التواء فيه ولا عكسا، ماشي. طبعا الالتواء عكس الاستقامة، الالتواء عكس الايه؟ الاستقامة. فإنهم أرادوا أن يشيروا بهذه التسمية إلى أمرين، أولهما أن الذي ينقض التقسيم لا يجوز له أن ينقضه إلا مع ذكر صحة ما ذكره من أوجه النقض. أنت يا مولانا تدعي فساد التعريف، أنت تعترض على التقسيم وتقول هذا التقسيم فاسد، لا يقبل منك دعوى الفساد بدون دليلها، لا تقبل منك دعوى الفساد بدون دليلها. يبقى الذي هو في منصب المعترض لابد وأن يذكر الدليل، فسمي مستدلا، بس ليس يستدل على التقسيم، ليس يستدل على صحة التقسيم، بل يستدل على فساده. يبقى من هو في منصب المعترض سمي إيه؟ مستدلا، لأنه يلزم بذكر دليل فساد التقسيم. طيب، وصاحب التقسيم لا يلزم بذكر صحة، لا يلزم بذكر دليل صحة تقسيمي. فهمت هذا؟ أنا صاحب التقسيم، هذا قانون المناظرة، أنا كصاحب التقسيم لا ألزم ببيان دليل صحة التقسيم، ماشي؟ يبقى ليس من شأنك أن تطالبني بالدليل، تقول ما الدليل على صحة هذا التقسيم، هذا ليس من وظيفتي. من وظيفتك أنت أن تذكر الدليل على فساده. برضك نحن نفهم الآن. طب انظر يا مولانا، أنا هبدأ المناظرة، الكلمة اسم أو فعل أو حرف، فتقول لي ما الدليل على صحة التقسيم؟ أقول أنت لا تفهم قانون المناظرة، أنت لا تفهم قانون المناظرة. بيان الدليل إنما هو عليك أنت، أنت أيها الذي أنت في منصب المعترض لابد أن تذكر أنت الفساد ودليل الفساد، فتقول لا أسلم صحة هذا التقسيم فإنه تقسيم فاسد ودليله كذا. فسمي الطرف الثاني سمي مستدلا، لأنه يلزم بحسب قانون المناظرة يلزم بذكر دليل فساد التقسيم. أنا أريدكم أن أقول لكم يعني إيه هذا العلم، ولله الحمد ليس بالعسر. لماذا؟ أنا أجد بعض الصعوبة في مبحث التقسيم، ستجد كثير من هذه المباحث تتكرر في مبحث التعريف، فستجد المعلومة تتكرر أكثر من مرة. لما تسمع المعلومة في المرة الأولى تجد بعض الصعوبة، لكن لما تسمعها في المرة الثانية والثالثة تسهل. تمام؟ نعم، احنا كنا قبل ذلك، بس لانها دعاوى ضمنيه، لم يلزم بذكر الدليل لانها دعاوى ضمنيه. نحن قلنا ان من يذكر التقسيم يدعي ان التقسيم حاصل، ويدعي ان كل قسم اخص مطلقا من المقسم، ويدعي ان كل قسم مباين لما سواه من الاقسام، هو هذه دعاوى، لكنها دعاوى ايه؟ ضمنيه. فلاجل انها كونها ضمنيه لم الزم بذكر الدليل عليه. تمام؟ وألزموك أنت لو كان التقسيم فاسدا أن تبين وجه فساده. السؤال جيد، السؤال جيد. الشيخ ابن السبكي في منع الموانع كانت ترد عليه اعتراضات في جمع الجوامع، فأجاب عليها في منع الموانع. فكان لما يرد عليه اعتراض أحيانا إيه يقول هذا اعتراض جيد، هذا اعتراض إيه جيد، ويجيب عنه. يعني لما يكون الاعتراض جيد يكون إيه هو يعترف بجودة الإيه الاعتراض، ماشي؟ فعشان كده لما أنت تعترض أنا أقول لك هذا السؤال إيه سؤال جيد، أصنع كما يصنع. فإنهم أرادوا أن يشيروا بهذه التسمية إلى أمرين، أولهما أن الذي ينقض التقسيم لا يجوز له أن ينقضه إلا مع ذكر الدليل على صحة ما ذكره من أوجه النقض، تمام، من أوجه النقض والتي سنعرفها. والثاني أن جواب صاحب التقسيم يكفي أن يكون بالمنع لإحدى مقدمات دليل المعترض، سواء ذكر مع منعه سندا أو لم يذكر. طيب انظر يا مولانا، المثال الذي ذكرناه، أنا صاحب التقسيم، قلت لك الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، فقلت أنت هذا التقسيم فاسد، لا يكتفى منك بهذا، لابد أن تكمل، لأنه هذا هو الدليل غير حاصر، فإن اسم الفعل قسم رابع لم يذكر فيه الأقسام، تمام؟ أنا كصاحب التقسيم يكفيني أن أقول أمنع أن التقسيم غير حاصر، أمنع أن اسم الفعل قسم زائد وأسكت، هذا يسمى منع بدون سند بدون دليل. لو قلت هذا، هذا يكتفى به في قانون المناظرة، يكتفى به المنع المجرد، ولي خيار ثاني وهو المنع مع السند، أقول أمنع أن اسم الفعل قسم زائد لأنه من قبيل الاسم بدليل أنه يقبل التنوين، تقول صهن ومهن، واضح؟ يبقى هذا يسمى منع إيه؟ المنع مع السند، والأول يسمى المنع المجرد. يبقى كده برضه استفدنا فائدة أن صاحب التقسيم يكفيه المنع سواء مع السند أو بدون السند، لأن صاحب التقسيم يكفيه المنع سمي مانعا، يكفيه المنع بالسند أو بدون السند، مع ذكر الدليل أو بدون ذكر الدليل، لأنه يكتفى منه بالمنع سواء مع السند أو بدون السند، سمي إيه؟ سمي مانعا. ويبقى احنا كده استفدنا أن صاحب التقسيم لا يلزمه ذكر الدليل على صحة تقسيمه، وأن المعترض يلزم إذا أفسد أو ادعى فساد الدليل أن يقيم على هذه الدعوة دليلا، وأن صاحب التقسيم يسمى مانعا لأنه يكتفى منه بالمنع سواء منع بالسند أو منع منعا مجردا. لو تذاكرون مذاكرة جيدة ستجدون أن هذه المباحث إن شاء الله تختلط بدماغكم، يعني نخرج من حيز النظري إلى حيز العملي. ولذلك إن شاء الله ربما ألزمكم ببعض الأشياء تسمعونها إن شاء الله. وخذ لذلك مثالا تتضح منه هذه الحقيقة، هب أنك قلت الإنسان إما ذكر وإما أنثى، فهذا تقسيم من نوع التقسيم الاستقرائي، هو في مدخل للعقل في هذه القضية؟ يعني لو كان وجد قسم آخر غير الذكر والأنثى، هل العقل يمنع؟ العقل لا يمنع، العقل لا يمنع. يبقى نحن نظرنا في نوع الإنسان فوجدناه لا يخرج عن هذين القسمين، يبقى التقسيم تقسيم إيه؟ استقرائي. أنا ما وقفت عنها على هذه الأقسام إلا بالنظر والتتبع، بالتتبع والاستقراء، وليس بطريق النظر الإيه؟ العقلي، ليس بطريق الإيه؟ نظر العقلي. يعني الذكورة معنى لا يجيبه العقل، والأنوثة ليس معنى يجيبه العقل. طب في المقابل الممكن، العقل يقول ما هو الممكن؟ الممكن هو ما يجوز عليه الوجود وما يجوز عليه العدم. إذا كان الممكن هو ما يجوز عليه الوجود وما يجوز عليه العدم، إذن الممكن إما موجود وإما لا وهو المعدوم. يبقى العقل هو محور القتمة، تمام؟ العقل هو يعني إيه؟ الذي أنتج الأقسام، تمام؟ لكن هذه معنى الذكورة معنى يقتضيها العقل، معنى الأنوثة معنى يقتضيها العقل. طب أنت قسمت الإنسان إلى ذكر وأنثى عن طريق إيه؟ عن طريق البحث والتتبع والاستقراء، لم نجد قسما نوعا آخر غير الذكر وغير إيه؟ الأنثى. يبقى أنت من أول وهلة يعني لو أمعنت النظر في التقسيم ستعرف أنه استقرائي أو عقلي. ثم بعد ذلك هل هو استقرائي جاء في سورة الاستقرائي أم لبس عباءة العقل؟ واضح؟ هو أحيانا يأتي في سورة إيه؟ العقل. طيب وفي التقسيم العقلي الذي أنتج الأقسام هو العقل، يبقى هو عقلي، جاء في سورة العقل أم لبس رداء الاستقراء؟ تمام، فتنزع أنت عنه هذا الإيه؟ الرداء، تعرف حقيقة ماشي يعني. يبقى فهمنا، يبقى أعرف كيف بالنظر أعرف التقسيم هل هو عقلي أم استقرائي، ثم بعد ذلك هل هو جاء في صورته أم جاء متخفيا في صورة صاحبه. خذ لذلك مثالا تطرح منه هذه الحقيقة، هب أنك قلت الإنسان إما ذكر وإما أنثى، فهذا تقسيم من نوع التقسيم الاستقرائي، وأنت تعلم أنه يشترط فيه أن يكون حاصرا أي جامعا مانعا، فإذا أراد أحد أن يعترض عليه لم يجد له أن يقول أمنع صحة هذا التقسيم، أو يقول لا أسلم صحة هذا التقسيم. ماذا كيف تستفيد من هذا؟ استفيد الألفاظ المستعملة، كيف تنقض التقسيم، ما هي الألفاظ المستعملة في نقض التقسيم؟ أمنع صحة التقسيم، لا أسلم صحته، لا يكتفى منك بهذا، بل يجب أن يذكر فساد التقسيم بدليله، بدليله أي مصحوبا بدليله أو مع دليله، لأن الباء دي باء المصاحبة، مصحوبا بدليله. فيقول مثلا هذا التقسيم أمنع صحة هذا التقسيم، فإنه تقسيم غير جامع، لأن الخنثى قسم من الإنسان ولم يذكر بين أقسامه، كأن الإنسان ذكر وأنثى وإيه وخنثى. وكل تقسيم هذا شأنه فهو فاسد. هذه الصياغة تحفظ، هذه صياغة نقد الإيه التقسيم، هذا تقسيم غير حاصر لأنه غير جامع مثلا، وثم تدخل الدليل لأن الخنثى نوع من الإنسان ولم يذكر فيه أقسام في الأقسام، وكل تقسيم هذا شأنه فهو فاسد، هذا تقسيم غير جامع لأن الخنثى قسم من الإنسان ولم يذكر بين أقسامه، وكل تقسيم هذا شأنه فهو فاسد. فإذا قال ذلك على هذا الوجه من الترتيب كان قد ادعى فساد التقسيم وأقام الدليل على ثبوت الفساد. طب من يدعي ويأتي بالدليل على الدعوة يسمى مستدلا، فيكون إذ ذاك مستدلا لأنه صاحب دعوة وهي دعوة فساد التقسيم وأتى بدليل الفساد، يبقى هو صاحب دعوة بدليلها فسميت مستدلا. طيب، ويبقى الآن اتضح لنا شيء، هذه دعوة صريحة، لكن الدعاوى التي كانت في ضمن التقسيم دعاوى ضمنية، فلأنك صاحب دعوة صريحة ألزمت بذكر الدليل، وأنا لأنني صاحب دعاوى ضمنية لم ألزم بذكر الدليل على صحة التقسيم. فيكون إذ ذاك مستدلا لكن لا على التقسيم بل على فساد التقسيم، لا على صحة التقسيم بل على فساد التقسيم. وموقف صاحب التقسيم حينئذ يكفي فيه منع إحدى مقدمات الدليل، فيقول حينئذ أمنع صغر الدليل أو لا أسلم صحة الصغرى أو نحو ذلك مما ستعرفه. هو قال لك إيه؟ هذا التقسيم غير مانع، تمام، وأقام الدليل على هذه المقدمة الصغرى المقدمة الكبرى، وكل تقسيم هذا شأنه فهو فاسد. هذه هي الكبرى، فأنا توجهت إلى الصغرى، هذا تقسيم غير جامع. ودليل كونه غير دليل الصغرى أن الخنثى قسم من الإنسان ولم يذكر بين أقسامه، يبقى هذه هي الصغرى وهذا هو دليلها. فأنا أقول أمنع أن الخنثى قسما زائدا من الإنسان، تمام، وهذا يسمى المنع المجرد. أو أقول أمنع كون الخنثى قسما زائدا من الإنسان، فهو إما ذكر معيب وإما أنثى معيبة. كده واضح؟ يعني إما ذكر عنده عضو زائد وإما أنثى عندها عضو زائد، هو لا يخرج عن الذكر والأنثى. ولذلك يعني الخنثى إما ذكر فيها عيب أو أنثى فيها عيب، ليس قسما ثالثا. دليل ذلك إيه؟ لماذا لا يكون قسم ثالثا؟ قال الله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين، تمام، وقال وخلق فخلق منه من نطفة إذا تمنى، لا الآية الكريمة تقول إيه، فتجعل منه الذكر والأنثى، فتجعل منه الذكر والأنثى، فحصر القسمين، حصر الإنسان في الإيه، في الذكر والأنثى. وقال ومن كل شيء خلقنا زوجين، فلم يخلق الإنسان على ثلاثة أقسام بل على قسمين. فالخنثى إما أن تكون أنثى وفيها عيب أو ذكر فيه عيب. طيب لو قلت هذا يسمى منعا مع السند، تمام، أمنع صغرى هذا الدليل، فالخنثى ليست قسما زائدا، منع مجرد. أمنع صغرى هذا الدليل فإن الخنثى ليست قسما زائدا لأنها، هذا هو الدليل، ذكر معيب، لأن الخنثى إما ذكر معيب أو أنثى معيبة، وقد قال الله تعالى ومن كل شيء خلقناه زوجين. كنت في لجنة الفتوى في الأزهر، فتوجه أحدهم بسؤال ما حال الخنثى في الجنة، الخنثى إذا دخلت الجنة كيف يكون حالها؟ فأجبته بهذا الجواب، فقلت له الخنثى وإن أشكل أمرها علينا في الدنيا لكن لا يشكل أمرها على خالقها جل وعلا، فهي إما ذكر معيب وإما أنثى معيبة، وقد دل الدليل على أن أصحاب العيوب في الجنة ينزهون عن تلك العيوب، فيرجع إلى حاله، إن كان ذكرا معيبا يبقى ذكر غير معيب، وإن كانت أنثى معيبة تبقى أنثى من غير إيه؟ من غير عيب. فأجبت بهذا الجواب يعني. الاعتراضات على التقديم. وبعد، فاعلم أنه يعترض على تقسيم الكل إلى جزئياته بأحد ثلاث اعتراضات تقول أنت لا حاجة إلى ذكره، لا حاجة إلى ذكره، لأنني عرفت الشروط، ويعترض على التقسيم باختلال هذا الشرط. طيب، يشترط في تقسيم الكل إلى جزئياته أن يكون حاصرا، فيعترض على التقسيم بأن لا يكون، بأن يكون غير حاصر. يشترط في تقسيم الكل إلى جزئياته أن يكون المقسم أو أن يكون القسم أخص مطلقا من المقسم، فيعترض على تقسيم الكل إلى جزئياته بأن أحد الأقسام ليس أخص من المقسم. من شروط تقسيم الكل إلى جزئياته أن يكون كل قسم مباين لما عداه من الأقسام. تقول يعترض على هذا التقسيم بأن أحد الأقسام ليس مباينا للآخر، إما أنه أخص مطلقا، أعم مطلقا، مساويا له. كده واضح؟ بس يبقى احنا شفت المعلومات بتتكرر ازاي. يعني انت لو لاحظت ستجد لو افهم معلومة افهم بها معلومتين. وبعد فاعلم انه يعترض على تقسيم الكل الى جزئياته باحد ثلاثة اعتراضات: عدم الحصر، هذا سهل، وذلك بان يذكر المستدل اللي هو صاحب التقسيم. لا، ليس صاحب التقسيم، الذي المستدل على فساد التقسيم. وذلك بأن يذكر المستدل على فساد التقسيم قسما يحتمله العقل إن كان التقسيم عقليا، ويذكر قسما متحققا في الخارج إن كان التقسيم استقرائيا. جميل جدا. عدم الحصر، هذا التقسيم غير حصر. لماذا؟ تقسيمك هذا تقسيم عقلي، وسمى قسم زائد يجوزه العقل. أنت قلت أنا فهمت هذه المعلومة، التقسيم العقلي يعترض عليه بقسم زائد يجوزه العقل. تمام. هذا التقسيم غير حاصر. لماذا؟ لأن تقسيمك تقسيم استقرائي، وسمى قسم زائد متحقق الوجود في الخارج، وأنت علمت قبل ذلك أن التقسيم الاستقرائي يعترض عليه بقسم زائد متحقق في الخارج. سهل كده؟ كما قلت اسم الفعل قسم زائد متحقق في الخارج، وهو قسم زائد على التقسيم. تمام؟ وكما قلت الحال قسم زائد يجوزه العقل، يجوزه العقل، يضم إلى الموجود والمعدوم، ويندرج تحت المقسم الذي هو الممكن. إذا كنت من على مذهب المعتزلة تزيد الإيه؟ الممكن عند المعتزلة ينقسم إلى موجود ومعدوم وحال، والحال عندهم ما ليس بموجود ولا بمعدوم. تمام؟ ما ليس بموجود ولا بمعدوم. يبقى يعترض على التقسيم بأنه غير حاصر، فإن كان التقسيم عقليا يعترض عليه بتجويز العقل قسم، بتجويز العقل للقسم زائد لقسم زائد، وإن كان استقرائيا يعترض عليه بقسم زائد متحقق في الخارج. وظيفة. تمام. الثاني أن القسم ليس أخص مطلقا من المقسم، اللي هو مقابل الشرط الثاني، بل هو أخص من وجه، أو أعم مطلقا، أو مساو، أو مباين له. ذكرنا الأمثلة عندما كنا نذكر الشروط. تمام. والثالث أن الأقسام غير متباينة، بل بينهما ترادف أو التساوي أو العموم المطلق أو العموم أو الخصوص من وجه. تمام. وهذه برضه ذكرنا أمثلتها، والشيخ سيذكر أمثلة أيضا. تمام. يبقى أنت الآن جمعت الإيه؟ جمعت الاعتراضات. أنت كمستدل على فساد التقسيم، أنت كمستدل على فساد التقسيم، ما هي وظيفتك؟ واحد من هذه الثلاثة: أن تدعي أن التقسيم غير حاصر وتقيم الدليل على ذلك، أو تدعي أن القسم ليس أخص مطلقا من المقسم وتقيم الدليل على ذلك، أو تدعي أن الأقسام ليست متباينة وتقيم التقسيم والدليل على ذلك. وظيفتك منحصرة في هذه الثلاثة. عرفنا ما هي وظيفة المستدل على فساد التقسيم بواحد من هذه الثلاثة. طيب، ووظيفتي أنا صاحب التقسيم المنع لأحد المقدمات. تمام. المنع لأحد المقدمات إما مع السند أو بدون السند. يبقى جميل جدا أن نحدد وظائف المستدل والمانع، وهذا العلم يقوم على هذا. إذا حددت وظائف المستدل ووظائف المانع، هذا هو ما بحث العلم في هذه القضية فقط. تمام، هذا هو الهدف من هذا العلم. وأما تقسيم الكل إلى أجزائه فيعترض عليه بأحد اعتراضين: الأول أنه غير حاصر، إما لأنه غير جامع لكل أقسام المقسم، وإما لأنه غير مانع من دخول غير أقسامه فيه، والثاني أن الأقسام فيه غير متباينة أو غير مباينة للمقسم بحسب الحمل على ما قدمنا. مش إحنا كنا شرحنا هذا؟ أنت كنت تقول لي يشترط في تقسيم الكل إلى أجزائه أن يكون حاصرا أي جامعا مانعا، فتقول فيعترض على تقسيم الكل إلى أجزائه باختلال هذا الشرط. تقول: بين الأقسام قسم ليس من أجزاء المقسم، بين الأقسام أو يوجد من أجزاء المقسم جزء غير مذكور في الأقسام. كده واضح؟ هذا التقسيم غير جامع، لأن من أجزاء المقسم ما ليس مذكورا في الأقسام. هذا التقسيم غير مانع، لأن من الأقسام ما ليس من أجزاء المقسم، لأننا نقسم الكل إلى أجزاء. اتضح؟ عبارات إن شاء الله تكون جيدة. طيب، الدعوة الثانية: خلي بالك من الشروط الثلاثة في الكل إلى جزئياته، هي الشروط الثلاثة أيضا في الكل إلى أجزائه، بس الشيخ جمع شرطين في شرطه. لا بد أن يكون كل قسم أخص مطلقا من المقسم، لأن هذا جزء وهذا كل. طبعاً، وأن تكون هذه الأقسام فيما بينها متباينة من جهة الحمل لا من جهة التحقق، فلا يصح أن يقع المقسم خبر عن واحد منها. لا يصح أن يقع المقسم، يعني هذا ينظر إيه؟ إذا وقع المقسم خبرا عن واحد من هذه الأقسام اعترض على التقسيم. لو قلت لك الكرسي مقعد وخشب ومسمار، تقول المقعد كرسي، المقعد إيه؟ كرسي، فصح حمل الكرسي على المقعد والإخبار بالكرسي عن المقعد، وإذا صح ذلك لم يكن بين القسم وبين المقسم تباين. هل تكون الأقسام فيه غير متباينة أو غير مباينة للمقسم بحسب الحمل على ما قدمنا لا بحسب التحقق، لأن الكل إذا تحقق تحققت أجزاؤه في الخارج، لأن الكل إذا تحقق في الخارج تحققت أجزاؤه في الخارج. والجواب على هذه الاعتراضات بشيء واحد بس له أربع صور. هذا الشيء هو ما يسمى ببيان المراد، تحرير المراد، تحرير المراد. والجواب على كل هذه الاعتراضات يكون بتحرير المراد، ومعناه الإفصاح عن غرضك وبيان ما قصدته في هذا التقسيم. أنا أقول لك تحرير المراد، أقول المقسم ليس كما توهمته أنت، المقسم أعني به كذا، هذا القسم الذي تعترض به عليه ليس على ما فهمته، أنا أقصد به كذا، هذا التقسيم تصورته استقرائيا هو عقلي، لم أعني به التقسيم الاستقرائي، عنيت به التقسيم العقلي. لم أعني به التقسيم العقلي، عنيت به التقسيم الاستقرائي. يبقى أنت تبين مرادك، إما ما مرادك بالمقسم، ما مرادك بالقسم، ما مرادك بنوع التقسيم. تمام؟ تحرير المراد من المقسم، وذلك بأن تفسره تفسيرا غير تفسيره المشهور يدفع عنك الاعتراض، وستعرف ذلك على وجه الدقة قريبا. يدفع عنك الاعتراض. يعني أنا أتي بأمثلة سريعة، والأمثلة سيأتي بها الشيخ مرة ثانية. لو قلت لك الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل، فتقول هذا التقسيم غير حاصل، فإن الحرف كلمة ولم يذكر بين أقسام الكلمة. فأقول لك ليس مرادي بلفظ الكلمة اللي هو المقسم ما فهمت، أنا أقصد الكلمة التي تفيد معنى في نفسها. أنا أقصد الكلمة التي تفيد معنى في نفسها، والكلمة التي تفيد معنى في نفسها ليست إلا الاسم والفعل. يبقى هذا تحرير المراد من المقصد. أنا لم أعني الكلمة مطلقا، أنا أعني الكلمة بقيد كونها تفيد معنى في نفسها. طيب، تحرير المراد من الأقسام أو بعضها بأن تفسر القسم تفسيرا غير المتبادر منه بحيث يدفع الاعتراض. بحيث يدفع الاعتراض. هو أتى بمثال ممكن نستشحبه إلى أن نشرحه في وقته. يقول لك الحيوان إما ناطق وإما صامت. فتعترض علي وتقول هذا التقسيم غير حاصل، لأن الناهق حيوان ولم يذكر بين أقسام الحيوان، وكل تقسيم من هذا شأنه فهو فاسد. فأقول لك عليت بالناطق المدرك، وعليت بالصاهر غير المدرك، وغير المدرك يشمل الناهق الذي هو الحمار والفرس وغير ذلك. كده واضح؟ يبقى أنا كان أقول إيه؟ الإنسان إما ناطق وإما صاهر. فتقول أين الناهق؟ تقسيمك غير حاصر. فأقول إنما عليت بالناطق العاقل، وبالصاهل غير العاقل، والناهق من قسم غير العاقل. كده واضح؟ يبقى ده تحرير المراد من القسم. يبقى تحرير المراد من المقسم، وتحرير المراد من القسم. تحرير المراد من المقسم، تحرير المراد من القسم. أنت تذكر هكذا، تحرير المراد من المقسم، تحرير المراد من القسم، تحرير المراد من المقسم، تحرير المراد من القسم، وتحرير المراد من التقسيم، تحرير المراد من التقسيم. هذا هو الايه السادس. يقول قد تكون ذكرت تقسيما استقرائيا على طريقة الترديد بين النفي والإثبات. واضح؟ التقسيم في حقيقته استقرائي، لا مدخل للعقل في إيجاد هذه الأقسام، هو تقسيم استقرائي. ما وقفنا على هذه الأقسام إلا بعد الاستقراء والتتبع، يبقى هو تقسيم استقرائي. لكن أنا صغته في صورة التقسيم العقلي بالترديد بين الإثبات والنفي. فأنت قلت لي ثم قسم زائد يجوزه العقل، ثم قسم زائد يجوزه العقل. وكل تقسيم عقلي هذا شأنه فهو فاسد. فأقول لك ها ليس مرادي بهذا التقسيم هو التقسيم العقلي، إنما هو التقسيم الاستقرائي، والتقسيم الاستقرائي لا يعترض عليه بمجرد تجويز العقل للقسم الزائد. كده واضح؟ بهذا ما يسمى بتحرير المراد من التقسيم، تحرير المراد من القسم، تحرير المراد من المقسم، تحرير المراد من التقسيم. فتبين له أنك قصدت التقسيم الاستقرائي للعقلي، وهذا لا يكفي. طيب، تحرير المراد من التقسيم، قد تكون ذكرت تقسيم الاستقرائي على طريقة الترديد بين النفي والإثبات، فاعترض عليك المستدل بتجويز العقل قسما آخر على توهم أنه تقسيم عقلي، فتبين له أنك قصدت التقسيم الاستقرائي، لم أقصد العقلي، إنما قصدت الاستقرائي. وهذا لا يكفي في الاعتراض عليه مجرد تجويز العقل، بل لابد من قسم متحقق الوجود في الخارج. وقد يظن المستدل التقسيم الحقيقي أن التقسيم حقيقي، فيعترض عليك بأن الأقسام ليست متباينة في الخارج، لأنها تتحقق في شيء واحد. انظر يا مولانا، كان أقول لك مثلا إيه؟ النوع إما ذاتي أو لا، تمام؟ والذاتي إما أن يكون أعم من الحقيقة أو لا، والثاني العرضي وهو إما أن يكون مساويا للحقيقة وإما لا، الأول الجنس والثاني النوع والثالث الفصل هكذا. فتظن أن هذا تقسيم إيه؟ أن هذا تقسيم عقلي، تقسيم عقلي. فتقول مثلا هذه الأقسام غير متباينة، فإنها توجد في الملون، إذن هي ليست متباينة في الخارج بدليل أنها توجد في الملون باعتبارات متعددة. وكل تقسيم لا تتباين فيه الأقسام هو تقسيم فاسد. فأقول لك هذا تقسيم إيه؟ تقسيم اعتباري، والتقسيم الاعتباري لا يعترض عليه بالتباين في بعدم التباين في الخارج، وإنما يعترض على واضح. هذا تقسيم اعتباري، والتقسيم الاعتباري لا يعترض عليه بعدم التباين في الخارج، وإنما يعترض عليه بعدم التباين في الذهن. هذا تقسيم كنا نقول حقيقي واعتباري، يعني مش تقسيم حقيقي واعتباري، مش عقلي، حقيقي واعتباري. النوع الرابع وهذه هي الأخيرة، قال لي تحرير المراد من المذهب الفعل العلمي الذي بنيت عليه هذا التقسيم، فقد يحدث أن تبني تقسيمك على مذهب لبعض العلماء، فيعترض عليك المستدل بمذهب آخر، فتبين له أنك إنما بنيت تقسيمك على مذهب فلان من العلماء. تمام؟ لو قلت لك الممكن إما موجود وإما معدوم، فتقول هذا تقسيم غير حاصر، ثم قسم زائد وهو الحال. فأقول لك إنما بنيت التقسيم على مذهب الأشاعرة لا على مذهب المعتزلة، والحال عندنا من المحال، والحال عندنا من المحال، نحن لا نثبت الحال. كده واضح؟ هذا يعترض به علي لو كنت على مذهب المعتزلة، أو بنيت التقسيم على مذهب المعتزلة، أنا بنيته على مذهب الأشاعرة. تمام؟ متى يجب العدول عن التقسيم، ومتى أمكن الجواب عن التقسيم بأحد هذه الأنواع الأربعة من تحرير المراد فقد استقام أمره وسلم لصاحبه. أنت المستدل على الفساد ذكر دليل الفساد وأنا أجبت عن هذا الدليل، يبقى سلم تقسيمي من دليل الفساد ومن دعوى الفساد. طيب، فإذا لم يمكن ذلك ولم أستطع الجواب عن دليل فساد التقسيم، وجب على صاحب التقسيم العدول عنه وذكر تقسيم آخر وألا يكابر. هذه بقى مش أداب البحث، خلاص أنا لم أستطع الجواب عن هذا الاستدلال، فأقول أسلم بفساد تقسيمي وأذكر تقسيما آخر. تمام، يعني ينبغي، وهذا من الأداب، ألا إيه إذا عجزت عن جواب الاعتراض أو الجواب عن دليل الفساد أن أسلم بإيه؟ بفساد تقسيمي وأنتقل إلى تقسيم آخر، وننتقل إن شاء الله إلى درس آخر في المرة القادمة. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. كنت أريد أن أنبه على شيء. الشيخ في نهاية كل مبحث يذكر اسمه إيه؟ تلخيص مباحث باب التقسيم في صفحة عندي 26، وصياغة الشيخ في غاية الروعة ومختصرة للغاية. يعني نحن نتكلم في 26 صفحة، هو يجمعها في صفحة واحدة، فهذا أشبه ما يكون بمتن متقن. فلو أنكم تذاكرون ما نشرحه وبعد أن تذاكروا تحفظون الإيه؟ تحفظون المتن. لو خرجنا يعني هينتهي معنا المقرر إن شاء الله في 5 صفحات، لو حفظت سيكون عندك أصل متين في أداب البحث والمناظرة. يبقى التقسيم على نوع، تقسيم الكل إلى أجزائه والكل إلى جزئياته، فأما تقسيم الكل إلى أجزائه فهو كذا وكذا، احفظه حفظ. تمام، ستكون رائع، يعني تكون متين جدا، وهي 5 صفحات فقط في الكتاب كله، 5 صفحات في الكتاب كله. يلا ونراكم على خير إن شاء الله.